خدنا من دبي خدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الحكم الثالث من الأحكام التكليفية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المطلب الثالث، الحرام أو المحرم. الحرام ده مصدر يا إخواني، والمحرم اسمه إيه؟ اسم مفعول، وصف. مضى معنى تعريف الحكم الشرعي، وإن الحكم الشرعي الأصوليون قالوا خطاب الله، والفقهاء قالوا إيه؟ أثر خطاب الله، مش كده؟ اللي بيقول أثر خطاب الله تعالى يأتي على مثل هذا الحكم ويقول فيه بالوصف، يقول محرم، خلاص؟ اللي بيقول خطاب الله تعالى بيصف بالمصدر، يقول الحرام. الخلاف ده ينبني عليه عمل؟ لا عمل عليه، ماشي كده؟ لا ينبني عليه عمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحكم والإلزام. ده تعريف أهل الأصول. إيه هو الحرام؟ ما طلب الشارع، قلنا الشارع هو من؟ هو الله، مش الله هو رسوله، هو الله سبحانه وتعالى. النبي مبلغ عن الله، النبي مبلغ عن الله، رب العالمين يقول إن الحكم إلا لله. فوظيفة النبي البلاغ عن من؟ عن الله رب العالمين. الذي يبلغ النبي عن الله رب العالمين قرآن وسنة. القرآن وحي نحن نتلوه، ولذلك نسميه نحن الوحي المتلوه، والسنة وحي نحن لا نتلوه، ولذلك نسميه الوحي غير المتلوه، لكن كلاهما بلاغ، كلاهما وحي. فلما نقول هو ما طلب الشارع، يبقى من الشارع؟ الله رب العالمين هو المشرع. بعض الفقهاء او بعض اهل الاصول يقول قال صاحب الشرع. صاحب الشرع يعنون به المبلغ عن الله، المبلغ عن الله والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشارع لما تطلق ويراد بها من؟ الله رب العالمين. يقول هو ما طلب الشارع الكف عنه، يعني ترك الفعل. إن طلب الكف على وجه الإلزام والحكم هذا محرم، وإن كان على غير وجه الإلزام ولا الحكم فهذا الإيه؟ المكروه. طيب، الفقهاء لهم تعريف غير هذا، بيعرفوا الحرام كما عرفوا الواجب بأثر الحرام، خلاص؟ قال فيكون تاركه مأجورا مطيعا، لابد أن يكون فيكون تاركه امتثالا، لأن تارك الحرام قد يتركه على غير الامتثال، لم يخطر بباله أو خطر بباله ولم يستطع أن يفعله. هو الآن مطيع بالترك؟ لا. لكن من ترك امتثالا أراد أن يفعل الحرام فتذكر أن الله تعالى قد منعه منه، حرمه عليه، فامتنع امتثالا لأمر الله، ده اسمه امتثال. إذا ترك الحرام امتثالا كان مأجورا. المصنف قال إذا كنت تاركه مأجورا مطيعا، لابد من وضع كلمة. طب ليه؟ لأن كلمة تاركه هتشمل من تركه امتثالا من تركه لأنه لم يخطر بذلك، من تركه لأنه خطر بذلك وحاوله فلم يستطع، راح يسرق بيت لأهل البيت موجودين فيه، أراد امرأة عن نفسها فامتنعت منها أو لم يستطع أن يصل إليه، هذا ترك الحرام امتثالا؟ لا، هذا لم يتركه امتثالا. إذن يكون بتركه مطيعا يثاب؟ لا، لا يكون مأجورا. لكن متى يكون مأجورا؟ إذا كان تركه عن امتثال. حاضر. قال وفاعله آثما عاصيا، يبقى فاعل الحرام آثم وعاصي، هذا عليه استدراكان، عليه استدراكين، ليس كل فاعل للحرام آثم، لأنه قد يفعل الحرام إما خطأ وإما جهلا، يعني مثلا يظن أن هذا القلم له أخذه، ده حرام ولا حلال؟ حرام، حرام على الحقيقة، لكن لا يأثم به، لا يأثم به. طب لماذا؟ لأنه فعله على وجه الجهل، جاي بيتكلم مش واخد باله، وحط ايده جايه في الكوبايه كسرها، هذا خطأ لم يقصد اليه. احنا بنقول له انت عليك الان الضمان لانك اتلفت، لكن هل يأثم بالاتلاف؟ لا يأثم. طب لماذا؟ خطأ. يبقى لابد من وضع كلمه هنا حتى نجعل هذه العباره صحيحه. قال وفاعله آثما عاصيا انقصد، يبقى وفاعله قصدا آثم عاصم، وفاعله قصدا آثم عاصم. لسه في استدراك آخر، قد يفعله قصدا ثم يغفر الله له، هو ده مش تحت المشيئة؟ يبقى أيضا لابد من تقدير كلمة أخرى، وفاعله قصدا مستحق للعقاب. وضحت ولا لا؟ عشان تكتمل الايه؟ التعريف. اتفضل. اذا فعله اكراها، واذا فعله اكراها ليس عليه شيء. هيجي يا اخواني هذا نسيان ولا تندرج تحت الخطا؟ ولا الاكراه ولا الاكراه، لا نسيان ولا خطا، ده امر اخر هياتي. اصبر. شفنا في فرق بين الطلب والامر، حضرتك قلت مطالب الشرع كف عنه. الطلب قد يكون امر وقد يكون ترك، طلب بالفعل وطلب بالترك. الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. اللي هو ايه؟ طلب. الطلب قد يكون طلب فعل، نقصد اذا كان الامر من الله عز وجل، يعني وذروا ما بقي من الربا، ده طلبه، طلبه طلب، ده طلب فعل وطلب ترك. ترك. يبقى الطلب يشمل الاثنين هم يا اخوان، طلب فعل زي اقيموا الصلاه، طلب ترك زي وذروا ما بقي من الربا، خلاص، وذروا البيع، ده طلب ايه؟ ترك. كلمه طلب اوسع، خلاص. طيب، يقول سواء كان دليله قطعيا لا شبهه فيه، هذا لا إشكال فيه، يعني ثابت بالمتواتر، أو كان ظنيا، حتى إن كان الذي أتاك ظني الثبوت أو الدلالة، سواء كان ظنيا أو قطعيا لا شبهة فيه، فهو يؤدي إلى التحريم عند جمهور أهل العلم. قال كالمحرمات بالسنة الأحادية أو الأحادية، يعني إذا أتك أمر بالسنة الأحادية حرمك فهو محرم، مثل الجمع بين المرأة وعماتها والجمع بين المرأة وخالاتها، ده بالسنة والسنة الأحادية. هل الجمع بين المرأة وعماتها أو المرأة وخالاتها جائز؟ لا. النهي عن الصبغ بالسواد، نهي بالسنة الأحادية، هذا النهي جائز؟ لا، يثبت به المحرم. نعم يثبت به المحرم. ماشي. انتبه عند الحنفية مرتبة أخرى سيأتيك، وقد أتى مثيلتها فين؟ في الواجب، في تفريقهم بين الفرض والواجب. قال: وعند الحنفية لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعيا. يبقى اللي دليله قطعي ثبت بالحرام، زي ما قلنا في الواجب إخواني نقول في المحرم. عشان يثبت عندهم التحريم لابد من شرطين اثنين: أن يكون الدليل قطعي الثبوت، أن يكون الدليل قطعي الدلالة. فإن كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة دل على الحرام، كقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ده قرآن قراءة عشرية قطعية الثبوت. طب دلالته على تحريم الزنا قطعية ولا فيها شبهة؟ لا ده قطعية. إذن يثبت بها التحريم. وضحت؟ طيب هنفترض ان اختل شرط من الشرطين، كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، او العكس، كان ظني الثبوت وان كان قطعي الدلالة، فهذا لا يثبت عندهم به أكثر من المكروه تحريما. نفهم: المكروه تحريما عند الحنفية قسم من الحرام. ما الفرق بين المكروه تحريما والحرام؟ الحرام جاحده كافر، لأنه راد لمسألة للمحرم ثابت بقطعي الدلالة. طيب المكروه تحريما منكره لا يكفر لكن يفسق، لأنه أنكر شيئا فيه شبهة. وضحت؟ المحرم عندهم أشد إثما مراتب، أشد إثما من المكروه تحريما. وضحت؟ أرجع معك خلاص؟ عند الحنفية. ولو أطلقوا كلمة مكروه وسكت، لا تحريم في الحنفية. مذهب الحنفية قال مكروه وسكت، هذا على الكراهة التحريمية محرم. ما عندهمش مكروه خلاص؟ لا، مكروه لوحده هيأتي تنزيهي، مكروه تنزيهي. خلاص كده يا اخواني؟ طيب مثال المكروه تحريما عند الحنفية: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. للشعر بس يا شيخ. خلاص؟ هو انت اللي بيصبغوا الناس بتصبغ ايه؟ الشعر. شبارك بيصبغوا ملابس. لا، ملابس لا اشكال فيه. النهي هنا يا اخواني لانها فيه تدليس، بيظهر الكبير صغير. ولذلك ولم ينهك على أن تسبغ بغير السواد، حتى وإن كان شبيها بالسواد، زي الاصطباغ بالكتم والحناء. الكتم والحناء بيكون بني شديد الايه؟ شديد اللون، داكن اللون، لكن مش اسود، يعني بيبان برضه. خلاص؟ طيب ولو كان بأي لون آخر، ولو كان بأي لون آخر بشرطين: إنه ما يكونش يشبه ما يفعله الكافرات، لأن هذا غالب في النساء، أو الفاجرات. ماشي، لا تشبه بهؤلاء ولا تشبه بهؤلاء، والتحريم لا يتشبه. وضحت؟ ما يفعله الكافرات يعني ما اختصصنا بفعله، ما يفعله الفاجرات يعني ما اختصصنا بفعله، لكن العام بين كل الناس حتى لو فعلوا كافرة أو فاجرة لا. ورحت ولا؟ طيب إذن هذا يسمى عندهم المكروه تحريما. طب لو أخني لو كان ظني في الدلالة وظني في الثبوت، الاثنين هم الشرطين اختلوا، هتنزل بقى المكروه ايه؟ تنزيه. يبقى هذه المراتب الثلاثة. عند المحرم لا يثبت الا بالقطعي. يعني ايه بالقطعي؟ يعني في الدلالة والثبوت. المكروه تحريما مرتبتين، المكروه تحريما بيختلف فيها واحد من الشرطين، اما يكون ظني في الدلالة واما يكون ظني في الثبوت. اختل الشرطين هننزل مرتبة اخرى. مكروه فين؟ في التنزيه. قال ويستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته. ايه الكلام ده؟ انتوا اخدتوا يعني خبر احاد، ماشي. يقول ويستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته. احنا عندنا يا اخواني التحريم والوجوب والكراهه والسنيه، اما بلفظ يدل على واحد من هذه الاشياء بمادته، واما بصيغه. الصيغه دي الشيء القياسي، الصيغه الشيء القياسي، اللفظ شيء غير قياسي. نقول هذا اللفظ يدل على التحريم اما نصا واما ظاهرا، ماشي. اللفظ يقول هنا مثلا كلفظ حرم، زي حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم الميتة، ده اسمه ايه؟ لفظة، ماشي كده. او ينفي الحل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بغير محرم. لا يحل معناها ايه؟ يحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. نفي الحل معناها الايه؟ الحرمة. خلاص، دي اسمها ايه؟ لفظ بمادته يدل على التحريم. وقد يكون عندك صيغة من الصيغ، يعني قيس عليها، زي صيغة النهي. صيغة النهي بعض اهل العلم يقول يعني لا تفعل. لا، صيغة النهي اوسع من لا تفعل، لكن غالب صيغة النهي ايه؟ لا تفعل. واضح كده يا اخواني؟ طيب تعال نشوف. يقول ويستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته كلفظة الحرمة او نفي الحل. هيعطيك مثال. قال كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم امهاتكم، ده لفظ ايه؟ تحريم. انبهك لمسألة ولا توقفني عندها كثيرا، ماشي؟ يعني ما تفهمتش مشيني وبعدين نرجع لها تاني. احنا عندنا التحليل والتحريم يا اخواني لا يتعلق بالذوات. التحريم والتحليل لا يتعلق بالذوات. الام دي ذات، الميتة دي ذات، الخمر دي ذات، دي اسمها ايه؟ ذوات. لو وجدت لفظ التحريم او تحليل تعلقت بذات من الذوات فاعلم ان هناك محذوف. يبقى لازم يكون في ايه؟ محذوف. وحضرتك هتأتي للمحذوف ده وتقدره بدلالة اسمها دلالة الاقتضاء. تقول حرمت عليكم امهاتكم، الام ذات، ازاي يتعلق بها التحريم؟ يبقى لازم من وصف هنقدره. ايه بقى الوصف اللي هيقدر هنا؟ ايه اللي يحرم في الام؟ نكاح، زواج. يبقى حرم عليكم نكاح امهاتكم. طيب حرمت عليكم الميتة، اكل الميتة. يبقى انت قدرت ايه؟ وصف. ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. الدم ذات؟ نعم. المال ذات؟ نعم. العرض ذات؟ نعم. يبقى لازم اقدر موصوف يتعلق بالتحريم. أقول إن انتهاك أموالكم وأعراضكم، مش كده؟ يبقى إذا أنا الآن قدرت محدودا. واضح كده يا إخواني؟ نرجع بقى. يبقى أنت عرفته الحلال والحرام لما يأتيك متعلق بذاته تعرف إن في إيه؟ محذوف. والمحذوف حضرتك هتقدره بدلالة اسمها دلالة الاقتضاء. دلالة اسمها دلالة الإيه؟ الاقتضاء. هتقدر ماذا تقدر؟ ذات أخرى؟ لا، ده وصف. الوصف ده اما عام واما خاص. خلاص خلينا بقى نرجع هنا. اتفهمت؟ لما تتكرر مرتين ثلاثه وبعدين تاتي في بابها لما ياتينا دلاله الاقتضاء هتبص لها الامور ايه؟ تسهل. بعكس ان احنا نتركها وتسمعها لاول مره. خلينا لما تمر معلومه نكررها وان اتفهمت بنسبه 20%. ماشي؟ طيب. قال وقوله عليه الصلاه والسلام لا يحل مال. مال دي ايه؟ ذات. يبقى هتقدر ايه؟ محذوف. محذوف. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. يعني لا يحل اخذ مال مسلم الا بطيب ايه؟ نفس منه. او الا بطيب نفس. وضحت ولا لا يا فندم؟ قال او يستفاد التحريم من صيغه النهي المقترنة بما يدل على الحتم أو ترتيب العقوبة على الفعل. لا يضر أنها تكون مقترنة ولا غير مقترنة. صيغة النهي، صيغة النهي إذا أتتك فهي للحتم حتى يأتي الدليل على أنها ليست له. اللي بيقوله المصنف هنا يحتاج لدقة. انتبه ماذا يقول. يقول أو يستفاد التحريم من صيغة النهي بس، يقف إلى هنا. لكن هو قال إيه؟ المقترن بما يدل على الحتم. يبقى النهي المطلق عنده لا يدل على التحريم حتى تأتيني القرينة التي تدل على التحريم. أنا أقول المصنف لا يقول بهذا. المصنف يقول كما يقول الجمهور، مجرد النهي المطلق يدل على التحريم. ده أنا عندي نهي بيأتي مطلق ونهي بيأتي مع الحتم. لو جاء النهي مطلق قال لك لا تفعل، خلاص يبقى لا تفعل تدل على الحكم. انا اريد اقول انها للكراهه التنزيهيه، اقول له ايه؟ فين القرينه الصارفه؟ واضح؟ لو اتتني القرينه الصارفه اصرفها من الحكم الى ايه؟ الى غيره. هو ماذا يقول؟ او يستفاد التحريم من صيغه النهي المقترنه بما يدل على الحكم او ترتيب العقوبه على الفعل. نقول لا. او ويستفاد التحريم من صيغه النهي المطلقه. حضرتك الحكم يا حاطط خط كده تحت الكلام ده كله وتكتب الايه؟ المطلقه. يعني من اول المقترنه بما يدل على الحكم او ترتيب العقوبه على الفعل تضع تحتها خطا وتكتب الايه؟ المطلقه. وضحت ولا لا؟ قال فمن الأول قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور، ده على قول المصنف كده. واجتنبوا الرجس من الأوثان. أنا عندي اجتنب صيغة تدل على النهي وجاء معها الحتم في قوله الرجس لأنه دليل على أنه نجس. جميل. طيب واجتنبوا قول الزور مقترن معاه شيء على قول المصنف؟ مش حرام. ايه اللي بحضرتك اللي بتقوله ده بدلاله الاقتران ولا اقول لك فيها خلاف؟ ايوه كلمه معطوفه دي اسمها دلاله اقتران، لكن اقول لك دي جمله جديده. طب المصنف هنا بيقول بان قول الزور لا يدخل تحت هذا التحريم؟ لا لا يقول. هذه زي ما يقولوا كده فلتات القلم، هذه تجدها عند نفس الكثير واحيانا فلتات اللسان. قال وقوله تعالى، لكن طبعا لا يقال في مثل هذا وانت بتقرا او انت تنتقد ما بيقول. هذا اعتذار، كلمه فلتد اعتذار لكن لا يصوب خطا. ورحت ولا لا؟ قال وقوله تعالى انما الخمر والميسر رجس. كلمة رجس يعني نجس من عمل الشيطان. وبعدين جالك اللفظ قال فاجتنبوه، هذا عند المصنف مقترن بايه؟ بما يدل على الحكم. ايه اللي بيدل على الحكم هنا؟ كلمة رجس انه نجس. قال ومن الثاني اللي هيدل على العقوبة والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أنت بقى هي شيء يريده المصنف وخنته اللفظ وتصح عليها العبارة. قال هيكون كده: ويستفاد التحريم من صيغة النهي أو الاقتران بما يدل على الحكم أو من ترتيب العقوبة على الفعل. لو وضع هذا انتهى الأمر وانتهى الإشكال. يعني جاءت مسألة من المسائل ورتب عليها عقوبة يدل على التحريم وإن لم يأتي عنها النهي، كقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، التي مثل بها المصنف. هذا الذي يبين إن وجه العبارة يريد بها هذا، لأن هذه ليس فيها نهي لكن رتب عليها إيه؟ فإذا رتب العقوبة دلت على التحريم، فإذا جاء النهي أو جاء اقترن الفعل بما يدل على التحريم أو اقترن الفعل بما يدل على التحريم أو اقترن بعقوبة من العقوبات، كل هذا يكون إيه؟ حرام. ماشي؟ معلش واضح كده يا اخواني؟ طيب الان سيبدا المصنف في تقسيم الحرام، اقسام الحرام. هل للحرام اقسام؟ نعم للحرام اقسام. قال: اقسام الحرام. قال: الثابت من استقراء احكام الشريعه أن الشارع لم يحرم شيئا لمفسدته الخالصة أو الغالبة، أن الشارع لم يحرم شيئا إلا لمفسدته الخالصة أو الغالبة. يعني إيه الكلام؟ يعني إخواني كل شيء محرم في هذه الشريعة في واحدة من اثنين: الأولى أن يكون في مفسدة محضة خالصة لا يشاركها أي نفع، أو في مفسدة يشاركها نفع لكن مفسدتها أغلب من مصلحته. خلاص كده؟ واضح كده يا أخوان؟ يبقى كل محرم إما لأنه مفسدته محضة أو لأن مفسدته غالبة. واضح؟ قال: وهذه المفسدة إما أن ترجع إلى ذات الفعل المحرم. قال: وهذا هو المحرم لذاته أو لعينه، وإما أن ترجع إلى ذات وإما أن لا ترجع إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به، وهذا هو المحرم لغيره. ده هو عايز أقول لك حاجة مهمة جدا وأنا سأضيف عليها شيء آخر، وبعضهم يجعلها قسم من القسم الثاني. بيقول لك إن المحرم بينقسم إلى قسمين، المحرم بينقسم إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لغيره. وبعض أهل العلم يقولون محرم لسد الذريعة، والبعض يقول لا محرم لغيره بيأخذ كل محرم لسد الذريعة. أنا مانيش فاهم، عايزين نفهم. المحرم لذاته يا أخواني اللي بتنطبق عليه القاعدة الماضية، إما إن يكون هو في نفسه مفسدة ومفسدة محضة، أو إن تكون المفسدة اللي فيه غالبة. المحرم لغيره لا، قد يكون فيه نفع ومع ذلك يحرم، لكن ليس لأن فيه نفع، لأنه قد لحقته مفسدة من وجه آخر. أنا ما عنديش فاهم حاجة، تعال نفهم. الزنا، السرقة، أكل الربا، مفاسدها في نفسها؟ ها؟ نعم. يعني هي في نفسها ايه؟ قبيحة. خلاص كده؟ وإما هذا القبح محض، وإما هذا القبح غالب. صحيح كده؟ لكن قد يكون التحريم لنافع تعلق بشيء جعله محرما، مثل الرجل يريد أن يصلي، الصلاة نفع محض، جميل. سيصلي في أرض مغصوبة. أصبحت الصلاة محرمة. الصلاة في إيه؟ في الأرض المغصوبة. لأن الصلاة حرام؟ أمال ليه؟ لأنها في أرض مغصوبة. يبقى ده اسمه محرم لغيره. وكذلك في الصلاة في الثوب المغصوب. ماشي. الرجل يريد أن يبيع ويشتري، حلال ولا حرام؟ حلال. طب يبيع ويشتري عند نداء الجمعة الذي بين يدي الإمام، ها؟ لأن البيع حرام. أمال إيه؟ ده الوقت ده لو بعت واشتريت فيه عطل حضورك للجمعة، يبقى هذه هي المفسدة المتعلقة. واضح؟ فحر، حر لغيره ولا لذاته؟ لا لغيره، لأن يترتب عليه مفسدة. وقد يكون الحرام سدا للذريعة. هو السفر حلال ولا حرام؟ طب والمرأة عايزة تسافر، حلال ولا حرام؟ حلال. لكن لماذا اشترط معها المحرم؟ ده مش لغيره بقى، وبعض أهل العلم يجعلها في الغيب، ده سدد الذريعة، لأن المرأة ضعيفة. ويطمع فيها، المرأة ضعيفة وإيه؟ ويطمع فيها. طب في الحالة نعرف حرم سفرها إلا مع ذي محرم منه، ليه؟ سدد الذريعة عشان يقطع الأقماع. ومن هنا قول الله تعالى ولا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول يكون مش حرام. هو ما معنى كلمة الخضوع بالقول؟ تليم الكلام. أنا بكلمك دلوقتي، أنا كده خاضع معك بالقول، حضرتك بتكلمني وبكلمك ومتلطف معك في الكلام، ما ذكرتكش ومسترسل معك في الكلام، ده اسمه خضوع بالقول. لما المرأة تكلم الرجل كأنها تكلم محرما بهذه الطريقة، اللي بيحدث يطمع فيها. طب يطمع فيها أي أحد ولا صنف من الناس؟ صنف من الناس. لكن هو جاء فإيه؟ فحسم المادة. حسم إيه؟ المادة. وانت حضرتك تعرف اللي في قلبه مرض من اللي في قلبه مرض؟ لا تعرف. ولذلك حسم المادة. قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب هو المرأة لما تتزين حرام؟ لا. ده رب العالمين قال أو من ينشأ في الحلية. يعني أساس الطفلة الأنثى بتنشأ فين؟ في الحلية. وحضرتك لو ليك بنت صغيرة انظر ماذا تفعل فيها. ده أنت البنت غير الولد، بتجيب حلق وغويشة وخاتم وفساتين مزركشة وتحط توكة. طب الولد بتعمل فكرة؟ لا. دي نشأت فين؟ في الحلية. طب جاءت فتحلت بهذه الحلية عندما ناهزت البلوغ أو بلغت أمام الأجانب، وقلنا لها لا تفعلي هذا أمام الأجانب، لا تفعلي هذا أمام الأجانب، لأنهم في نفسه محرم؟ لا، ولا محرم لغيره، لكن سد للذريعة. طب لماذا؟ تفتن وتفتن. وضحت؟ فيبقى هي أمرت بالحجاب سد للذريعة. وضحت؟ يبقى إذن المحرم الآن على هذا الكلام كم قسم؟ ثلاثة أقسام. محرم بذاته يعني القبح عينه، محرم لغيره لأنه حدثت مفسدة لكن في غيره، محرم سدا للذريعة لأنه هو في نفسه مباح، لكن لو فعل هذا المباح يكون سلم إلى فعل المحرم، فهذا نسميه محرم سدا للذريعة. بعض أهل العلم يجعل المحرم سدا للذريعة في المحرم لغيره، ولا حرج. إحنا عرفنا الآن محرم سدا للذريعة، لأن ليس من المعقول أن رب العالمين يأتي فيحرم أشياء ثم يفتح الذرائع عن الطرق المؤدية إليه. يعني كلك لا تزني، وبعدين يبيح لك النظر، ويبيح لك الاختلاط، ويبيح لك الخلوة بالمرأة. الله، تدري طرق مؤدية إليه. واضح؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا. ولذلك يأتي رب العالمين إيه؟ آكل الطريق، اسمها سد الذريعة. يبقى يحرم المباح هنا لأجل الايه؟ سد سد الذريعة يعني الطريق المؤدي إلى الحرام. يبقى المحرم كم شيء الآن؟ ثلاثة. وهذا باستقراء أحكام الشريعة. إيه بقى ثلاثة المحرمات؟ محرم لغيره، اللي لذاته، محرم لغيره، محرم مفهومة؟ أنتقل للقراءة. ممكن يشوف يعني محرم لغيره اللي هي الوسائل لها أحكام المقاصد. ممكن تقولها في الثالثة. قال الثابت من استقراء أحكام شرع كناه. قال فالمحرم لذاته، هيعرفنا بقى، هو ما حرمه الشارع ابتداء من أول الأمر هو محرم، لكن المحرم لغيره مش محرم ابتداء، والمحرم سدا للذريعة مش محرم ابتداء. ابتداء هو حل، البيع حلال، زينة المرأة حلال، ده ابتداء، لكن سيطرأ عليه التحريم ليه؟ لسبب خارج. وضحت؟ ولذلك كلمة عبارة ابتداء دي عبارة من العبارات الدقيقة. قال فالمحرم لذاته ما حرمه الشارع ابتداء. طب لماذا؟ قال لك أجابه، لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه. المفسدة لا تنفك عن هذا المحرم أبدا، بعكس حلية المرأة المفسدة منفكة عنه، ده لو كانت للزوج هي مثابة عليها، وإذا كانت لغير الزوج وأمام المحارم يبقى أمام المحرم كل بحسبه، كل بحسبه، يبقى هو مباح، كل بحسب يعني بقدر الإيه ما أذن فيه الشرع فهو مباح. طب لو كان أمام الأجانب، آه ده طرأ مش ابتداء بقى، يبقى ده مش ابتداء، مش تحريم، ده مش ابتداء، التحريم لإيه؟ سد للذريعة. البيع حلال، وقد يأخذ الأحكام بأنه الوجوب منه مستحب، هروح أشتري سواك حلال مستحب، هشتري ما أصلي فيه الجمعة مستحب، أصلي أشتري ما أستر به العورة واجب، هشتري أشياء زائدة عن هذا مباح مش كده، لكن هشتري ساعة نداء الجمعة محرم. لماذا؟ لغيره، عشان سيشغلني عن الصلاة، خلاص هيشغلني عن ايه، اصبح محرم لايه، لغيره. يبقى كلمة لا دي كلمة ايه دقيقة جدا، وحضرتك لو استشكل عليك امر ده محرم لغيره ولا سد للذريعة ولا ابتداء ولا محرم لذاته، انظر التحريم ابتدائي ولا التحريم ليس ابتدائي طارئ. لو كان التحريم طارئ يبقى هم القسم الايه الثاني محرم لغيره، لو كان التحريم ابتدائي يبقى ده ايه محرم لذاته. وضحت ولا لا؟ طيب. قال كالزنا وتزوج المحارم واكل الميتة وبيعها والسرقة وقتل النفس بغير الحق ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه. وحكم هذا النوع أنه غير مشروع أصلا، في الأصل هو غير مشروع، بعكس البيع مشروع، في الأصل مشروع صحيح، لكن لما بيطرأ عليه بيكون غير مشروع، ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكام. مانيش فاهم ده، العبارة دي مهمة جدا. الرجل زنى بامرأة ونتج عن الزنا ولد، قال بس ده ابني، الست دي كانت بكر ولم يلم بها أحد غيره، وأنا متأكد من هذا، نقول له لا قف، المحرم لذاته لقبح عينه لا تترتب عليه أحكام، يعني هذا الولد لا يصلح أن يلحق بك، ما ينفعش. طب ليه؟ لأن المحرم لذاته مقتضي الفساد في مطلقا، لا يترتب عليه أي حكم. سرق النظارة دي وراح باعها، البيع باطل. طب ليه؟ السرقة محرمة لذاتها فما ترتب عليها من أحكام باطل، وضحت ولا لا؟ ده بعكس القسم الثاني اللي بيترتب عليه من احكام في اختلاف، يعني بعضهم يقول باطل وبعضهم يقول غير باطل، لكن هنا يقول لك ايه؟ قول واحد باطل. وضحت ولا لا؟ عبارات الاصول يا اخواني عبارات دقيقه، وعبارات الاصول هو اللي بينبني عليها الاحكام، دي مناهج قواعد الاستدلال. يعني حضرتك مفترض عليك انك تمتلك هذه الآلة امتلاك ايه؟ قول. ان اردت ان تفقه الفقه، ان تفهم الفقه، ان تكون فقيها، فعليك انك تمتلك الآلة. ايه هي الآلة؟ العلم له، ماشي؟ وهي قواعد من القواعد السهلة، قواعد الفقه، اصول الفقه مش صعبة، لكن تحتاج لايه؟ لفهم. اللي عنده صبر هيفهم. الأسبقين كان بيقولوا علم الأصول صعب لأنه كلش بيقرأ الكتب دي، كان بيقرأ كتب الأصول المختلطة بعلم الكلام والمنطق وما فيش فيها أمثلة حية لكن أمثلة افتراضية، عشان كده كانوش يعني. لكن حضرتك الأمر ميسر ليك، الكتب سهلة ويسيرة وفيها أمثلة حية وكثيرة وواضحة، وعندك شيخ فهمك أظن يعني ليه، يبقى امتلك الآلة. امتلاكك للآلة بحسب بقى، كل ما نكبر في الفقه كل ما نحتاج لايه؟ لاصول اكثر. واضحه؟ يعني حضرتك كل ما تكبر في الفقه كده وتصعد فيه تحتاج لفهم اعمق لعلم الاصول، ماشي؟ طيب. قال فاكل الميته محظور، ولا احنا طرقنا شيء. قال ولا يصلح ان يكون سببا شرعيا تترتب عليه احكامه، وإذا كان محلا للعقد بطل العقد ولم يترتب عليه أثره الشرعي. يا شيخ نهي قتل الفساد، القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية نهي قتل الفساد، بس مش فقهية. أصولية. قال فأكل الميتة محظور على المكلف، لا يحل له فعله. والسرقة لا تكون سببا شرعيا لثبوت الملك. والزنا لا يصلح سببا شرعيا لثبوت النسب والتوارث. والميتة إذا كانت محلا لعقد البيع بطل العقد لأنه حرم ذاتها، ولم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع. وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك، بجوز أخته، أمه، خالته، عمته، ده ممكن يحدث مع الجهل، وبيحدث هذه الأيام مع الجهل، هو يظن ان المحرم عليه اخته من الرضاعه. واحيانا بعضهم لا يفهم هذا، يفتكر ان اللي بترضع معاه على نفس الثدي، يعني هو رضع من امراه فاللي رضعت معاه على نفس الثدي هي المحرمه، لكن اختها الصغيره او الكبيره بيظن انها حلال جاهل. فما باله بعمته هذه المرضعه او خالتها، يعني اخت المرضع وان كانت صغيره طفله وان كانت لم تولد، هي لك ايه؟ خاله، خاله من الرضاعه. اخت زوج المرضع عمتك. واضح كده يا اخوانا؟ الكلام ده بيقع هذه الايام جاهله، وهي من المحرمات. طب لو حدث، المفترض ان احنا كلنا يترتب عليه اثر، لكن نقول هذا نكاح بشبهه، هذا نكاح بشبه، فبنرتب بعض الآثار. طيب. قال وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك كان العقد باطلا ويكون زنا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح. طيب لو كان بجهل نقول هذا نكاح بشبه، ينفسخ العقد أو العقد أصلا من عقد ويترتب عليه آثار، يبقى يثبت الايه؟ النسب والتوارث. قال ولم يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب والتوارث والحقوق بين الطرفين والحل بينهم، بل يعتبر الدخول زنا. هذا الدخول زنا. أنبه على مسألة أخرى، الرجل يطلق امرأته ثلاثة ويكون متيقن بهذا، يقول انت طالق، وبعدين لا انت طالق، وبعدين يقول لا انت طالق، وبعدين يروح لشيخ يقول لا لا لا انا كنت في ساعة غضب شديد جدا ولم ادري ما اقول. يقول له لا انتبه، الطلاق يقع مع الغضب، الغضب لمنع الطلاق اللي بيكون زي السكران. يقول له ايوه انا كنت زي السكران، انا ما كنتش عارف اقول ايه، انا ما كنتش عايز اسيطر على على على لساني، ده هم اللي قالوا انت طلقت. يكون يقول له ايه؟ لم يقع بها شيء. الان هذا الرجل ما حكمه في الشرع؟ زان محصن، حكمه زان محصن. طب والمفتي ليس عليه شيء؟ بيقولون المفتي اسير لفتواه. طيب المفتي اللي قال له هذه الكلمه نفعته هو بشيء؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تترافعون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فانما اقتطع له قطعه من النار. مش هينفع كلام، انت عارف انك مبطل. وضحت ولا لا يا اخوان؟ الكلام ده على انه قواعد، لكن ده مهمه جدا انها تشع في وسط الناس، لان هذه مصائب تقع فين؟ في وسطهم. قال ولكن قد يباح بعض انواع المحرم لذاته عند الضروره. بيقول يا اخوان المحرم لذاته تبيحه الضروره، طبعا ليس كل محرم لذاته، ليس كل محرم لذاته، خلاص بعض المحرم لذاته تبيحه الضرورة. الرجل أوشك على الموت وصل لحد المخمصة، يقول يباح لك أكل إيه؟ الميت. يباح لك شرب البول، يباح لك شرب الخمر، مع أنها من المحرمات لإيه؟ لذاتها. قال لأن تحريمه كان بسبب مفسدته الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس. احنا حرمناه لأنه بيأتي على الضروريات الخمس بالإيه؟ بيأتي على الضروريات الخمس بالإزالة، أو يأتي على الضروريات الخمس بالزلزلة ما يزلهاش. بيزيل الضروريات الخمس لو كانت مفسدته محضة، خلاص؟ لكن يمكن الضروريات الخمس ويزلزل بعض أركانها عنده هو إذا كانت مفسدته راجحة غالبا. قال وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. بعضهم يقول الضروريات الست، بيضيف لحفظ العرض حفظ النسل، واللي بيقول ضرورات خمس بيقول العرض مشتمل على حفظ النسل. فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك، والخمر يحل شربها دفع لهلاك النفس، لأن حفظ النفس ضروري فكان لابد من تحصيله لإباحة المحرم. وكذلك يباح لك قول كلمة الكفر عند الإكراه حفظا للنفس. انتبه، نقول كلمة الكفر مش اعتقاد الكفر، لأنه لا أحد يملك اعتقاد أحد أبدا، ولا السيف يزيل الاعتقادات. ده القسم الثاني المحرم لغيره. الأول محرم إيه؟ أو لعين قبح ذاتها أو لعين. الثاني محرم لإيه؟ لغيره. قال وهو ما كان مشروعا في الأصل، أصله كان مشروع مش محرم ابتداء، ده ابتداء كان حلال إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، وأن منفعته هي الغالبة. وبعدين طرأ عليه ما جعله محرما، قال ولكنه اقترن بما اقتضى تحريما. هو بقى الاقتران ده يقول ايه اللي خلانا نقول عليه ايه؟ محرم. طيب قال مثل كالك الصلاة. الصلاة ابتداء مشروعة ولا محرمة؟ مشروعة. طيب انت حضرتك جيت فأكلت بيتا من ميراث حرام، منعت اخواتك او اخواتك من الميراث، البيت اللي انت جالس فيه ده اصبح بيت ايه؟ مغصوب من اكل اموال الناس بالباطل، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. حضرتك بتصلي في البيت ده، حضرتك بتصلي في ارض مغصوبه، أصبحت الصلاة في البيت حرام فضلا عن أي شيء آخر. خلاص يعني تسقط عنه الصلاة. هذا فين؟ هذا في قول جمهور أهل العلم. ليس أحنا بل في قول جمهور أهل العلم تأتي مسألة الاقتضاء لا يثاب، لكن هل يثاب على صلاته؟ الجمهور على أنه لا يثاب، لأنهم يفرقون بين الصحة وبين الإثاب، يفرقون بين هذا وذاك. وبعضهم يقول يأثم بمكثه ويثاب بفعل الصلاة نوع ثواب مش ثواب كامل. فمسألة خطيرة. قال والبيع وقت نداء الجمعة، وقت نداء الجمعة. قال والنكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاثة لمطلقها. منبه على مسألة، بعضهم يقول الحنفية يقولون بحل نكاح التحليل، هذا الكلام ليس فيه دقة، هذا الكلام ليس فيه دقة، بل الحنفية يقولون النكاح نكاح التحليل مكروه. يعني ما كلمة مكروه؟ تنزيها. الحديث عندهم حديث ايه؟ أحد. حديث الأحد لا يثبت به المحرمات، لكن يثبت به ايه؟ المكروه التنزيه. ولذلك هو لا يقول بفساد العقد، لا يقول بفساد العقد، يقول العقد صحيح، لكن بيكون الزواج حلال ولا حرام؟ حرام، لكن يحل الزوجة. اللي بيقولش بالقاعدة دي بيقول لا، حديث الأحد عندي وحديث المقطوع كله عندي كالمقطوع، يعني يثبت به الايه؟ الحرام، فيقول ان هو محرم وعلى القول بتحريمه فالعقد باطل، ولو وقع العقد لا يحل المرأة، ولو علم بتحريم العقد وعقد فهو زنا. وضحت ولا لا؟ ترتيب هذه الأشياء في ذهن طالب العلم مهم جدا. خلاص؟ قال والنكاح مع الخطبة على خطبة الغير، ده محرم لغيره. واحد خطب وناس قبلته، خلي بالك في فرق بين ان واحد راح خاطب وخطب. خاطب يعني تقدم وما قالولوش حاجه، وواحد تقدم اخر وبرضه ما قالولوش حاجه، وواحد تقدم ثالث برضه ما قالولوش حاجه. هذا لا اشكال فيه. الثانيه جوزها تقدم. جاءت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطبان. اثنين متقدموا له بعلم الأول ولا؟ بعلم الأول لا إشكال فيه. طب خد شوف الثالثة دلوقتي، طب خد الثالثة، الثالثة هتزيل المشكلة. قال أما معاوية فصعلوك، كلمة صعلوك يبينها الحديث الثاني، يعني لا مال له، لا مال له. الصعلوك يا اخواني اللي مش منتهن وملوش مال، ما عندوش صنعه وما عندوش مال، هذه كلمه ايه؟ صعلوك. احسن بتفهم شيء اخر. واما ابو الجاه فانه لا يضع عصاه عن عاتقه، كنايه انه بيصيب كثير الاسفار، يعني دايما سايب يده ماشي، او انه ضرب للنساء، لان الاثنين كان بيشيل عصايه على كتفه. انت شفت كده زمان الناس كانت بتخرج عشان تاكل لقمه العيش، تبيع او تروح تشتري في ارض، ياخد كده عصايه ويحط عليها الايه؟ البرجه. فبيحط عصايه عليه، عصايه على ايه؟ على كتفه. ده كثير الاسفار. او ضرب النساء. انكحي اسامه، لاحظت ده السؤال مش كده؟ يبقى اذا يقول ايه الخاطب؟ كلمه خاطب لا اشكال فيه، زي اللي بيساوم واحد لسه بيبيع ولسه البياع ما لوش حاجه، واحد واقف تاني فعمال يقول له طب بس كذا، طب لا كذا، طب لو قال له طيب يعني انت بتبيع بكام؟ لا اشكال. لكن قال للراجل خلاص يا عم انا موافق، ده اسمه انتهى السوء، يبقى لو انتهى الصوم واحد جه يشتري بعد انتهاء الصوم بعد الرضا هذا الذي يحرم. وضحت ولا لا؟ كذلك واحد خطب وما خدش رد والتاني خطب وما خدش رد والتالت خطب وما خدش رد، ليه حرج؟ ما حرج. طب خطب وخد رد، قالوا احنا موافقين على الخطبه، جهز نفسك وتعال لنا. راح رايح واحد خاطب على خطبته، هذا الذي يحرم. وضحت ولا لا؟ بينهم فرق؟ واضح. طيب قال والنكاح مع الخطبة على خطبة الغير يحرم. قال والطلاق البدعي محرم ايضا لغير. الطلاق مباح، لكن كونه في طهر جامع فيه او كونه في فترة حيض او نفاس او كونه ثلاثا او اكثر او اقل فهذا محرم، لان الطلاق السني الطلاق الشرعي هيكون في طهر لم يجامع فيه ويكون طلق. ثلاث شروط: ان يكون في طهر، لم يمس المرأة فيه، ويكون ايه؟ طلقة واحدة. خلاص، ان خرج عن هذه الثلاثة محرم. طب محرم لغيره ولا الكون الطلاق حرام؟ لا، ده الطلاق ابتداء حلال، ابتداء حلال، ولو دخل عليه واحدة من هذه الثلاثة جعلته محرم. تفضل. انت عايز اجابه سريعه؟ اه، يقع الطلاق البدعي واقع، كل الطلاق البدعي واقع. ماشي. بعد كده دي مساله فقهيه في مكانها الفقه. المسائل اللي احنا بناتي بيها هي مسائل التمثيل. ماشي. قال وبيوع الاجال، صحيح. وبيوع الاجال هذه صحيحه، لكن بيوع الاجال المقترنه بالربا حرام. او ما يسمى ببيوع العينه، بيع العينه ده حيله على اكل الربا، بيع العينه حيله على اكل الربا، وبيحصل الان بيع عينه. هقول لك المثال وهتعرف ما يحدث الان. الرجل يريد ان ياخذ من الرجل مال ومش عايزين ياكلوا الربا الصريح، يعمل ايه؟ يجي يقول له بقول لك ايه؟ يقول له نعم. يقول له ما تبيع لي الكأس ده او النضاره اللي انا لابسها دي، انا عايز اكل ربا. وما تبيع لي النضاره دي. يقول له بكام؟ يقول له انا هشتري منك النضاره دي ب 1000 جنيه. يقول له اتفضل، وياخد ال 1000 جنيه. خلاص كده. خد النضاره، يقول له ما تشتري النضاره دي. ماشي. او هو ياخدها يقوم جايب يديها لواحد هديه، دي العيله الثلاثيه، يقول له خد النضاره دي هديه وبيعها لفلان عشان ياخد منه الفلوس. يقول له ما تشتري النضاره دي بالاجل. يقول له عايزها تبيعها لي بالاجل كام؟ يقول له ب 1100. يقول له خلاص انا موافق، ياخد منه النضاره ويبقى عليه 1100. ايه اللي حدث الان؟ اخذ 1000 وعليه 1100، ده ربا. لكن اكل الربا صريح ولا اكل الربا غير صريح؟ غير صريح، حيله. الان بيحدث هذا، عايز يجهز بنته والتاني عايز يستلف منه 5000 ولا حاجه، عايز ربا مش ينفع اكله. يقول له تعالى معايا المحل، هتشتري ايه؟ يقول اشتري الثلاجه دي والغساله دي والبوتاجاز ده. يروح للراجل بكام يا عم؟ يقول له بخمسة ونص. يقول له خلاص انا هبيعهم لك بالقسط بسبعة، موافق؟ يقول له اه. يقول له خمسة ونص يا عم شيل. ايه اللي حدث هنا؟ اداله خمسة ونص واخذ سبعة، ده بيع عينة. ده مش بيع المرابحة اللي بيفتي بعض اهل العلم بجوازه. بيع المرابحة اللي بيفتي بعض اهل العلم بجوازه بيقولش كده، بيقول حضرتك عايز تشتري، روح قول له انا عايز اشتري كذا وكذا وكذا، اوصفهم كذا وكذا وكذا. ماشي ماشي. روح امتلك وتعالى. بعد ما تيجي يبقى نقعد نتساوي. هتشتري بكام؟ هي دي حاجات اهي كويسه. تشتريها بكام؟ البوتاجاز بكام؟ بكذا. والتلاجه بكذا. والغساله قال لك والله طب احنا مش معايا فلوس بقى الكلام ده او مش هتحمل، بلاش التلاجه دي خلاص. حضرتك بائع خلاص، انا مش عاجبني السعر ده والله، لقيت احسن منك، لا حرج. يبقى حضرتك بتمتلك الملك التام، والملك التام غير الملك الناقص. الملك الناقص اللي بيقال فيه لا تبع ما ليس عندك، يعني مش روح تشتريها وتسيب الفلوس في المحل وتسيب البضاعه في المحل وتروح طب شيل، روح شيلها من المحل، او تاخدها كده وتقول له خليك واقف هنا وتطلعها على باب المحل وتقف تبيع. لا، بتحوزها حضرتك. انت لو بتبيع بتبيع فين؟ خلاص يبقى انت لك مكان تاخدها على بيتك وتبيعها، بتاخدها في العربيه عندك مش عنده، وتجيبه وتسلمه. ولو قال لك لا خلاص، لان حضرتك اصبحت ايه؟ بائع. والبيع ده بيخضع للمكسب والخساره والرواج والكساد. ولا البياع اللي بيجيب الحاجات دي في الدكان وعارف ما يبيعها بكره الصبح، مش ممكن ما يبيعهاش؟ وممكن يبيعها اقل من ثمنها، وممكن يبيعها بثمنها بطن، وممكن يقل من ربحه، ممكن، وممكن يبيعها بضعف ثمنها، لا اشكال. هذه التجاره بين الربح والخساره وبين الرواج والايه؟ والكساد. لكن الصوره اللي بتتم بهذه الطريقه دي اسمها ايه؟ بيع قيمه، حيله على اكل الربا. ماشي؟ واحد. لا خلاص ده هي اتفتحت بس كده، خليها تفقدي. قال فليس التحريم لذات الفعل، لان الفعل بنفسه خالي من المفسده والضرر، البيع والشراء خالي من المفسده والضرر، ولكن اتصل به ما جعل فيه مفسده وضررا، فالصلاه بذاتها مشروعه فهي واجبه، ولكن ما اتصل بها محرم هو الغصب، جاء النهي عن الصلاه في الارض المقصوده وليس عن الصلاة. والبيع بذاته مباح، ولكن وقت النداء للجمعة جعل فيه مفسدة التعويق عن السعي إلى أداء فريضة الجمعة، فجاء النهي عنه. والنكاح ذاته بذاته مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، فهو مباح أو مندوب، ولكن وقوعه مع الخطبة على خطبة الغير جعل فيه مفسدة إذاء الغير وما ينتج عنه من عداوة وبغضاء، فنهى الشرع عنه. قال والنكاح لغرض التحليل فيه مفسدة التلاعب بالأسباب الشرعية. الرجل هذا لما تزوج ودخل بالمرأة ما كان أراد أصلا الزواج، لكن جعل زواجها ليطلقها ليحلها سلم لأن وصول هذه المرأة، صح ولا خطأ؟ فهذا تلاعب بالأسباب الشرعية، حرم ذلك واستعماله في غير موضع له فكان منهيا عنه لهذا السبب. طيب عرفت انا الان المحرم لذاته وعرفت اللي مترتب عليه من حكم. الان كلمك عن المتحرم لغيره، طب ما الذي يترتب عليه من حكم؟ اقول لك اهو. قال وحكم هذا النوع من المحرم يقوم على اساس نظرتنا اليه، فالمحرم لغيره مشروع من جهه اصله وذاته، صح، وغير مشروع من جهه ما اتصل به من محرم، صح. فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية في أصله على حرمة ما اتصل به، فقال إنه يصلح سببا شرعيا، اللي هي قاعدة ما يقتضي الفساد، وتترتب عليه آثار وإن كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به، وهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه. يقول أنت آثم، لكن العقد عقد التحليل حلال، عقد بيع العينة حلال، الصلاة في الأرض المقصودة حلال، البيع وقت نداء الجمعة استغفر الله مش حلال، هذه الأشياء مشروعة وإن كان فيها الإثم، يعني صحيحة وإن كان فيها الإثم. هذا القول الأول، وهذا قول الحنفية. وعلى هذا النظر تكون الأرض الصلاة في الأرض المقصودة صحيحة مجزئة وتبرأ ذمة المكلف منه وهو آثم بالغصب، والبيع وقت النداء صحيح مع الإذن لإيقاع في هذا الوقت، وهكذا. ده الجانب الأول. قال: ومن الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله. وعلى هذا كل المرضى يكون إيه؟ فاسد. فقال بفساد الفعل وعدم ترتب أثره الشرعي عليه ولحق الإثم فاعله، لأن جهة الفساد في نظرهم لا تبقي أثرا لمشروعية أصله. ودب الظاهرية قول أحمد العقوب الأول. خلاص. قال: وعلى هذا الأساس، قال هذا الفريق من الفقهاء ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة والنكاح المقصود به التحريم والطلاق البدعي ونحو ذلك. وهذا مذهب الظاهرية. هذا مذهب مين؟ الظاهرية. وهذا غالب قول أحمد. باقي مذهب لم يذكره الشيخ في المحرم لغيره، وهو المذهب الذي يرى التفصيل. المذهب الذي يرى التفصيل يقول: المحرم لغيره لو كان التحريم متجه إلى ركن من أركان العقد يكون باطلا. مانيش فاهم. الرجل صلى الصلاة ولم يقرأ الفاتحة، هذه الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ ليه؟ لأن النهي عن الصلاة ولا نهي عن ترك الفاتحة؟ هو محرم لغيره، لكن هذا النهي توجه لركن في أركان الصلاة فاقتضى الايه؟ البطلان. الرجل صلى لكن قال لك انا صليت من غير وضوء، نسيت وصليت من غير وضوء، الصلاة صحيحة ولا فاسدة؟ طيب الصلاة في نفسها محرمة؟ طب حرمت لما صلى بغير وضوء؟ ليه؟ محرم لغيره ولا محرم لذاته؟ لغيره. طيب الطهارة هنا ما حكمها؟ شرط من شروط الصلاة. يبقى يا اخواني لو توجه النهي للركن او للشرط اقتضى البطلان. وعليكم السلام. في ايه؟ الى تنبيل ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. يعني وصلنا لبكره بقى كده بقى نصف بكره. كله من بكره. الصلاة؟ خلاص بكره ان شاء الله هتبقى ضمنات. ايه؟ راح ضمنات. طيب يوم السبت بقى خد. اذا رضى الله عز وجل. ان شاء الله. كنت عاوز اتكلم بس الدرس ان شاء الله. ان شاء الله. واضح كده يا اخواني؟ وضحت ولا لا؟ طيب. قال: اذا توجه النهي للركن باطل، واذا توجه للشر باطل. واللي بقوله ده يا اخواني حتى اللي قائلين بالصحه بياكلوه زي الحنفيه. باقي بقى جزء هو ده الواقع في الخلاف. اذا كان النهي لمجاور لا شرط ولا ركن، ينفك او لا ينفك. قال: المجاور لو كان لا ينفك اقتضى الفساد، وان كان المجاور ينفك لم يقتضى الفساد. انا مانيش فاهم حاجه. خد المثال عشان نوضحه ولن اقف معه طويلا لان المساله دي عايزه ايه؟ شويه تركيز. الان نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن صيام يوم العيد، ماشي. النهي ده الصيام النهي فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره. الصيام مشروع لكن في يوم العيد هو الذي حرم. طب لماذا؟ لغيره، لان ده يوم طعام وشراب وتزاور، انت حاولته بايه؟ لصيام. طب جميل. النهي ده مقتضي الفساد ولا غير مقتضي الفساد؟ طب توجه لشرط؟ لا. طب توجه لركن؟ لا ده ولا ده. امال ايه؟ قال لك بس اصبر، هو النهي عن صيام يوم العيد، يوم العيد ده بيبدا من متى؟ من الفجر، وينتهي متى؟ بغروب الشمس. طب والصيام؟ يعني لا ينفك عن هذا الوقت. ده وصف اسمه وصف لا ينفك. استغرب جميع هذا الوقت. قالوا: اذا هذا وصف مجاور. فاذا توجه لوصف مجاور اقتضى الفساد. وعلى هذا صيام يوم العيد هيكون باطل ولا صحيح؟ باطل. نقول صيام باطل اصلا. واضح؟ مش صحيح مع الاثم، ده باطل. طب واذا كان النهي لمجاور ينفك؟ يبقى لا يقتضي الفساد. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قبل الزور، يعني الكذب، السباب، النميمه، الغيبه، ده اسم قول ايه؟ زور. والعمل به، يعني العمل بالزور، فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه في نهيه. الراجل قاعد كده صايم وراح قاعد قدام التلفزيون عمال يتفرج على واحدة عمالة تغني في موسيقى حرام ولا حلال؟ وامرأة شبه عارية أظهرت مفاتين حلال ولا حرام؟ وتخضع بالقول حلال ولا حرام؟ طيب الراجل ده عامل بالزور ولا معلش بالزور؟ حكم سامه ايه؟ ده أنا ممكن أقول لك الآن على مذاهب الثلاثة على قول الظاهرية باطل. ليه؟ إنها مقتضى الفساد. على قول الحنفية صحيح لأن هذا محرم لغيره. كلهم على القول بالإيه؟ بالإثم. الإثم الأشياء سماع الموسيقى حرام وسماع الخضوع بالقول حرام والنظر للنساء حرام. دي أثام وليس إثما واحدا. كل واحد منها لها إيه؟ حساب. ماشي؟ طيب المذهب الثالث هيقول لك إيه؟ هيقول لك ده المجاور ده منفك ولا غير منفك؟ لا ده منفك عن الصيام. هيقول إذن الصيام صحيح مع الإثم. وضحت ولا لا؟ يبقى هذه ثلاث مذاهب. المذهب الأول بيقول هو كان محرم لذلك يقتضي الفساد. المذهب الثاني اللي هو مذهب الحنفية بيقول هو محرم لغيره يقتضي الفساد. المذهب الثالث هيقول لك انتبه لو كان متوجه للركن أو للشرط واحنا متفقين كلنا على هذا الكلام فهو مقتضي الفساد. الفرق بينه وبينك في الوصف المنفك أو غير المنفك. إذا كان وصفه منفك أنا مع المذهب الأول. إذا كان وصف غير منفك إذا كان وصف منفك أنا مع المذهب الثاني. إذا كان وصف غير منفك أنا مع المذهب الأول. وده مذهب الشافعية وجمهور أهل العلم. المذهب الثالث هو الراجح. ماشي؟ طيب هنقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه. المرة الجاية الموضوع هيبقى أسهل. عندنا المكروه وعندنا المباح. تفضل.